بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، نحمد الله عز وجل الذي وفقنا لهذا الخير في هذه الدار العامرة، وأتم دورتها العلمية على ما يرام بفضله ومنته سبحانه وتعالى. وبهذه المناسبة العظيمة كتبت أبياتا شعرية في اختتام هذه الدورة العلمية المباركة المقامة الثانية المقامة في دار الحديث السلفية بمدينة دار السلام بيخت المخا، حرسها الله تعالى والقائمين عليها. قلت فيها: بحمد الله قد نلنا المرامى، بحمد الله قد نلنا المرامى وبلغنا النهاية والختامى، بحمد الله قد نلنا المرامى وبلغنا النهاية والختامى، وحصلنا علوما نافعات بدار هداية ملئت سلاما، وحصلنا علوما نافعات بدار هداية ملئت سلاما، بيختل في المخا عمرت وقامت غدت صرحا على الخيرات قاما، بيختل في المخا عمرت وقامت غدت صرحا على الخيرات قاما، بدورتها التي انطلقت وتمت وتابعت العطا عاما فعاما، بدورتها التي انطلقت وتمت وتابعت العطا عاما فعاما، على أيدي جهابذة هدات، على أيدي جهابذة هدات غدوا في الخير أفذاذا كراما، على أيدي جهابذة هدات غدوا في الخير أفذاذا كراما، مشايخنا كنعمان جميل صلاح صالح شهب تساما، مشايخنا كنعمان جميل سليم صالح شهب تسامى، وعبد القادر المفضال حقا سعيد النحو علمنا الكلام، وعبد القادر المفضال حقا كذاك سعيد علمنا الكلام، فنعمان الفقيه حباه ربي، فنعمان الفقيه حباه ربي من الأشياخ حبا واحتراما، فنعمان الفقيه حباه ربي من العلماء حبا واحتراما، بتحقيق وتدقيق وبحث غدا في الفقه نحريرا إماما، بتحقيق وتدقيق وبحث غدا في الفقه نحريرا إماما، وشق الدرب ضرغاما شجاعا، وشق الدرب ضرغاما شجاعا، وعن حمق الأراذل قد تعامى، وشق الدرب ضرغاما شجاعا، وعن حمق الأراذل قد تعامى، وسفهم طعاما من رماد وسدد في نحورهم السهاما، وسفهم طعاما من رماد وسدد في نحورهم السهاما، وشيخ الخوخة الغرى، وشيخ الخوخة الغرى سليم، وشيخ الخوخة الغرى سليم تقلد من حلى العليا وساما، وشيخ الخوخة الغرى سليم تقلد من حلى العليا وساما، يبدد بالهدى ظلمات جهل، يبدد بالهدى ظلمات جهل، ويقتلع السحائب والغمامة، يبدد بالهدى ظلمات جهل، ويقتلع السحائب والغمامة، ويمضي في ثبات واعتزاز على درب الهدى بطلا هماما، ويمضي في ثبات واعتزاز على درب الهدى بطلا هماما، وإن لاقاه ذو سفه بجهل، وإن لاقاه ذو سفه بجهل يرد عليه بالحسنى سلاما، وإن لاقاه ذو سفه بجهل يرد عليه بالحسنى سلاما يزيد على مدى الأيام دوما، يزيد على مدى الأيام دوما بدين الله فخرا واعتصاما، ويرفض كل زهو أو ظهور، ويرفض كل زهو أو ظهور يراه عليه عيبا بل حراما. تواضعه عظيم مستمر، تواضعه عجيب مستمر، ترسخ فيه من زمن وداما. تواضعه عظيم مستمر، ترسخ فيه من زمن وداما. جزى الله الجميع جزاء خير، جزى الله الجميع جزاء خير، فهم في الخير أبطال النشامى. جزى الله الجميع جزاء خير، فهم في الخير أبطال النشامى. ولله المحامد كل حين، ولله المحامد كل حين، نرددها ونتلوها دواما، ونسأله مزيدا من هداه به نجني المحبة والوئام. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.